الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. عند قوله سبحانه وتعالى في سورة طه: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فتعالى الله، يعني تجلى الله سبحانه وتعالى، وتعالى في علاه جل في علاه، فهو ذو الجلال وهو الملك الحق الذي كل حق منه سبحانه وتعالى، وكله وهو الذي أصلا يبين لنا الحق جل في علاه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام لحرصه على أن يبلغ القرآن كان إذا أتاه جبريل عليه السلام يبدأ يردد وراء جبريل مباشرة حتى يحفظ منه ما يقوله. فالله تعالى قال له: لا تعجل بالقرآن، يعني لا تردد بعد جبريل قبل أن يقضى لك وحيه. وأخبره الله سبحانه وتعالى أنه يعني يجمعه في قلبه. وفعلا بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل يسكت تماما، ينصت لما يقول من الوحي، حتى إذا انتهى جبريل عليه السلام يعيده النبي عليه الصلاة والسلام كاملا بلا خطأ. وقل ربي زدني علما، هذه وصية من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية العظيمة بالزياد من العلم الشرعي الذي هو العلم بالله وبرسوله وبدينه. ولم يأتي في القرآن الطرد أو الدعاء بالزيادة غير هذا، يعني ما جاء مثلا وقل ربي زدني مالا وزدني دنيا زدني ذرية زدني، ما في. كل الذي جاء في القرآن أو ما جاء في القرآن إلا الزيادة في العلم، وقل ربي زدني علما. وأعظم ما يحصله الإنسان كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم والدين، العلم والدين، يعني يزداد إيمانا ويزداد علما. هذا أعظم ما يحصله الإنسان وأشرف ما يرفعه في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا، هذا رفع ورفعة الإيمان، والذين أوتوا العلم درجات، يعني ويرفع الذين أوتوا العلم درجات أخرى غير درجات أهل الإيمان. ثم خبرنا الله سبحانه وتعالى بقصة آدم فقال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله تعالى عهد لآدم بعهد، طلب منه أن يفعل شيئا لكنه نسي. ما هذا العهد؟ قال: ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، رفض إبليس أن يسجد لآدم. فقلنا: يا آدم، هذا العهد الآن، يا آدم إن هذا الشيطان عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. انتبه، لا تخرج منها من الجنة بسبب وسوسة هذا الشيطان. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، في الجنة لا تجوع فيها، ما في جوع ولا تعرى ولا فيها يعني يضيق عليك الملابس ولا تجد ملابس. وأنك لا تظمأ فيها من العطش ولا تضحى، يعني يؤذيه الحر. قال: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ودخل هو على آدم من هذا المدخل الذي تحبه النفوس. فالنفوس تحب الخلود، تحب طول العمر، تحب الزيادة. فدخل من هذا المدخل، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها، فعلا صدق وأكل من هذه الشجرة التي منعه الله تعالى أن يأكل منها، فأكل منها. فلما أكل منها، طبعا آدم عليه السلام المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم أنه كان يلبس لباسا من نور، والجنة كما تعرفون يعني ليست يعني نظامها مختلف عن نظام الدنيا وكيفيتها مختلفة عن كيفية الدنيا. يعني النور مثلا نحن لا ليس عندنا نور جامد، يعني النور شيء لا يدرك، لكنه في القيامة شيء آخر. فأكل منها إيش صار مع ملابسهم هذه من النور؟ قال فبدت لهما سوآتهما، يعني انطفأ النور وذهب هذا الستر الذي كان عليهما، فبدت لهما ظهرت لهما سوآتهما عوراتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بدأوا يخصفون من ورق الجنة ويخصفان، يعني يحاولون أن يجعلونها سترا، يعني الخصف أنك تربط شيء بشيء، فيحاولون يجعلونها حتى يستروا هذه السوآت. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يقول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. والأنبياء كما لا يخفاكم قد يقع منهم الخطأ، قد يقع منهم الصغيرة من الذنوب. الأنبياء معصومين من كبائر الذنوب ومن الصغائر المخلة بالمروءة ومن عدم الإخبار بالوحي، لا يمكن أن يأتي وحي ولا يخبر به، هذه أشياء معصومة. لكن النبي قد يقع في خطأ وقد يقع في مطيئة صغيرة لكنه لا يقر عليها مباشرة، ينبه عليها فيرجع. فلاحظنا قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، نبهه الله تعالى فاختاره ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، مباشرة رجع وتاب وهدى. قال اهبطا منها جميعا، اهبطا منها جميعا، يعني اهبط يا آدم ومعك حواء وجميعا، يعني لأن الشيطان أخرج قبل ذلك. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، الشيطان عدو للإنسان، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يمكن يا أخواني العبارتين هذه تلخص لك الحياة كلها، الدنيا كلها يا أخواني. من اتبع هدى الله لا يضل ولا يشقى، لا ضلال ولا شقاء، ومن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن وحيه ودينه فإن له معيشة ضنكا، يعني معيشة في غاية من الضنك والضلال والشقاء. سبحان الله كلمة ضنكا حتى الكلمة لما تنطقها تحس بضيق، تحس بشدة ولوعة وأنت تنطقها، يعني هذه من دلالة جرس الكلمة على معناها. فالذي يعني إذا كانت الكلمة بهذه الصعوبة وبهذه الشدة فكيف الذي يعيش فيها؟ والناس يا أخواني في ابتعادهم عن الشقاء بقدر اقترابهم من الهدى، هدى الله سبحانه وتعالى. فمن اتبع هدى الله كان أبعد ما يكون عن الشقاء، ومن أعرض عن ذكر الله فهو نسأل الله العافية الذي في شقاء عنده. وبالمناسبة كل السورة في هذا الحديث، يعني سورة طه إنما هو حديث عن حال السعداء وحال الأشقياء، فالله تعالى طول السورة يحدثنا عن هذا من أولها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهو يخبرك بالذي يدفع عنك الشقاء. هنا قال فوق لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، انتبه يعني أعظم شقاء الخروج من الجنة. وهنا قال من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالسورة طه هي حديث عن حال السعداء وحال الأشقياء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف، يسرف في الذنوب ولم يؤمن بآية ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى، يعني العذاب يوم القيامة أشد في نوعه وأبقى في مدته، فهو ليس له نهاية نسأل الله العافية. بهذا كنت هنا من ورد اليوم إن شاء الله في المدة القادمة، نسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا وإياكم السعادة ويكفينا وإياكم شر الشقاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.